فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بعض المساجد وبعد صلاة العصر خاصة يقرأ أحد الإخوان من كتاب رياض الصالحين حديث أو ثلاثة حديث، فهل يعد هذا العمل من البدع؟ لا، ليس هذا من العمل من ليس هذا العمل من البدع، ولكنه من تعليم الناس، وما زال المسلمون يفعلون هذا من غير نكير، والعلم ليس له وقت محدد، في أي وقت يراه الإنسان مناسبا أن يعلم الناس فليفعل. والناس لما اعتادوا الحديث بعد صلاة العصر صاروا متهيئين له، متأهبين، ينتظرون قراءة الإمام، حتى إنه إذا لم يقرأ ذلك اليوم لسبب ما قاموا وكأنهم قد خسروا شيئا. وليس القارئ بعد صلاة العصر يتعبد بكون هذا الحديث بعد هذه الصلاة قربة، لكنه يتعبد بتعليم الناس ويرى أن هذا الوقت أنسب ما يكون. الفرق بين هذا وهذا ظاهر،